موسى بقى اله ليه؟ جعلتك الها لفرعون، ازاي؟ بعتلك الكلمة بتاعتي عشان تحكم ايه بيها. فبقى كل واحد صارت اليه كلمة الله اله وابن الايه لله. مش ده اللي بنقوله في انجيل يوحنا الصبح الباكر؟ كلمة صار جسدا وحل بينما، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ايه ولدوا. ولدوا ازاي؟ بالكلمة اللي جه وحل ايه فيهم. عشان كده كل انسان صارت اليه كلمة الله صار شريك في الطبيعة الالهية. مش بطرس بيقول عننا ان احنا صرنا شركاء في الطبيعة الالهية؟ طب بقينا شركاء في الطبيعة ازاي؟ بحلول الكلمة المتجسدة ايه فينا. عشان كده المزمور ده مزمور لاهوتي نطق اساس بروح النبوة عن عمل المسيح، ان المسيح الاله المتجسد تجسد. اذا كان الانسان حب يصير اله صار الاله انسانا ليصير الانسان الها، جعله شريك في الطبيعة الالهية. فانا قلت انكم الهة وبنو العلي كلكم. ده بسبب ان كلمة ربنا جات لكم وصلت لكم حلت فيكم بقت داخلكم. عشان كده كلمة ربنا اللي جات لكم احكموا بيها بالعدل، اخدموا بيها المظلول والضعيف واليتيم والارملة والمسكين. لكن مثل الناس يموتون. عشان كده بنقول ان الالهة دي مش هي الالهة في الاصنام ولا هي الملائكة ولا هي الشياطين. وكأحد الرؤساء تسقطون. وفي لمحة جميلة جدا عن شخص المسيح ابن الله اللي قالوا له انك جعلت نفسك اله، فقال لهم مش مكتوب في ناموسكم انا قلت انكم الهة؟ حصل ايه؟ مثل الناس مات. حصل له ان مثل الناس مات، وضع في القبر 3 ايام. وكأن هذا المزمور نبوة عن تجسد المسيح وعن موت المسيح ثم عن قيامة المسيح. مثل الناس تموتون لكن قم يا الله، اشارة للايه؟ للقيامة. قم يا الله، رجاء البشرية ان المسيح يقوم. عشان لما المسيح يقوم نقوم نحن فيه. بين الارض احكم الارض لانك انت تمتلك كل الامم. عشان كده بقيامة المسيح، المسيح صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، زي ما هو مكتوب في سفر الرؤيا، صارت ممالك العالم للرب ولايه؟ لمسيحه. المسيح ساد على العالم كله وصارت الشعوب كلها للرب ولمسيحه. إذا كانت الأرض مليانة بالظلم وبالجور وبعدم الإنصاف، وإذا كان العدل الأرضي يفشل في تحقيق العدل والإنصاف للبشرية، ففوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، أن ده عمل الله، أنه سيمتحن كل واحد وسيعطي كل واحد كحسب أعماله. عشان كده هو بيطمن المسكونة كلها، إذا كان في ظلم من الرؤساء، إذا كان في ظلم حتى من الكهنة، إذا كان في ظلم من القضاة من الملوك، لكن الله سيأتي بالإنصاف. قم يا الله ودين الأرض كلها، دين الأرض واعطي كل واحد كحسب استحقاقه وكحسب أعماله. المزمور 83 تسبح مزمور لأساف. اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس، على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحنيائك، قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد، لأنهم تآمروا بالقلب معا عليه، تعهدوا عهدا قيام أدوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون جبال وعمون وعماليق فلسطين مع سكان سور أشور أيضا اتفق معهم صاروا ذراعا لبني لوط سلاح افعل بهم كما بمديان كما بخسرة كما بيايين في وادي قيشون بادوا في عين بور صاروا بنا للأرض اجعلهم شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل قلمناع وكل امر امرائهم الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله الهي اجعلهم مثل الجل مثل القش امام الريح كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك روعهم املأ وجوههم خزيا فاطلبون اسمك يا رب ليغدوا ويرتاعوا الى الابد وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الارض الليلويا. المزمور الاخير من مجموعة مزامير اساف وفيه صرخة او نداء لربنا بان الله يقوم ويتدخل في حياة شعبه خصوصا لما يحس الانسان ان في امور كثيرة اجتمعت عليه او تحالفت عليه واحاطت بيه من كل جهة بتضايقه وبتحبطه بتفشله في الحياة مع ربنا بتتعبه بتذله. فهنا المرنم وقف يصرخ لربنا صرخة يقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. يعني بيقول لربنا ما تديش لنفسك راحة لحد انت يا رب تفضل ساكت وسيبني تعبان لحد انت يا رب الظروف اللي حواليا تفضل صعبة. فهنا صرخة ان الله يتدخل في الامور اللي محيطة بي وفي الامور اللي بتبعدني او بتتعبني او انها بتحبط في حياتي كثيرا. فبيقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. ودول ثلاث مراحل من الصمت المطبق اللي ما بيعملش فيه حاجة لموضوع السكون لموضوع الهدوء. بيقول له لا تسكت ولا تهدأ يا الله، يعني ما تريحش نفسك الا لما تحللي مشكلتي، الا لما تديني احتياجي، الا لما تنصرني على اعدائي. وفي اوقات كتيرة يلاقي الانسان ان في عوامل كتيرة من الخطايا محيطة بيه او متحالفة ضده، الشيطان عايز يوقعه والناس بتعصره والامكانيات مش مساعداه، امور كتيرة بتحاول تعطلنا والخطية بتحاول تشدنا لتحت والانسان ضعيف ما بيقدرش يعمل حاجة. لكن قدامه انه يصرخ لربنا ويقول له انت يا رب ما تسكتش وما تهداش الا لما تصنع في حياتي شيء. هو ذا اعدائك يعجون. لاحظوا حاجة عجيبة، ما بيقولش هو ذا اعدائي، ده عايز يقول للربنا ان الناس اللي بتعاديني دي او الاشياء اللي بتعاديني اصلا هي بتعاديك انت لانها عايزة تفصلني عنك. فعشان كده بيقول له اعدائك، ما قالوش اعدائي. الناس دي قصدها او الشيطان لما بيهيج عليا والخطية لما بتهيج عليا والشر لما بيهيج عليا ليه هدف واحد بس، انه يفصلني عن الله او يأسني من الحياة مع ربنا او يمنعني من اني اكمل الطريق مع ربنا. فعشان كده في الواقع اذا كانوا دول اعدائنا اللي اتكلمنا عنهم في سفر المزامير، الشيطان والموت والخطية، فالثلاث حاجات دول عايزين يفصلوني عن ربنا. فالثلاث حاجات دول مش اعدائي انا، لكن دول في واقع الامر اعداء لله اللي عايزين يفصلوا ابن الله عنه. هو ذا اعدائك يعجون، يعجون يعني بيعملوا دوشة واخدين اليد العليا في كل الامور. ومبغضوك قد رفعوا الرأس. وهنا رفعوا الرأس يعني بقى ليهم السلطان وبيفتخروا ان هم قادرين يعملوا وان هم ليهم زي ما بيقولوا الأبر هاند في حياة الانسان. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على احنيائك. احنيائك يعني الناس اللي انت مفروض تحاني عنهم وتدافع عنهم اللي هم احنا. عشان كده اذا كان الانسان عايز يكسب معركته ضد الشر وضد الخطية وضد الشيطان، اوعى تخش المعركة كأنها معركتك انت والشيطان او معركتك انت والخطية، لانك مش هتقدر. لكن حول المعركة ما بين الشر وما بين الله. عشان كده قل للربنا الاعداء دول اعدائك انت، وانا ابقى تبعك اللي انت مفروض ان انت تحميه. عشان كده المعركة دي تبقى بتاعتك يا رب، ما هياش بتاعتي انا. اذا كانت الخطية مقتدرة وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، انا ما اقدرش اواجهها. لكن الخطية دي تبقى عدوتك انت يا رب، لانها بتفصلني عنك، وانا اللي مفروض ان انت بتحميه واللي انت بترعاه واللي انت بتدبر اموره. عشان كده هيقول له في مزمور تاني: لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. وهو ما تسبناش احنا، لو احتاجنا الصديق هيضطر يمد ايده للغلط. فعشان كده خلي المعركة هي معركة ربنا، ما تواجهش الشر انت مواجهة امام الشر، ولكن خلي ربنا هو اللي يواجه الشر، وربنا هو اللي يواجه الخطية. وانت استخبى ورا ربنا. قالوا هلما نبدهم، ده هدف الشر والشيطان والخطية، إبادة الإنسان وإبادة العلاقة بين الإنسان وما بين الله. من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد. إسرائيل ده يمحى، واسم إسرائيل ده ليه وقع وليه رنة معينة. اسم إسرائيل ده مين اللي ادهوله؟ الله اداه بنفسه ليعقوب، قال له ما يكونش اسمك يعقوب ولكن يبقى اسمك اسرائيل، لانك جهدت مع الله وغلبت. فاسم اسرائيل ده الاسم المختار من الله شخصيا، الاسم المحبوب من الله شخصيا. اهو الشيطان ده عايز يمحو هذا الاسم المختار، عايز يمحو هذا الاسم المحبوب من حياتي. اذا كنا احنا مسيحيين لان احنا مسحنا للمسيح، واذا كنا احنا مختارين لان الله اختارنا في شخص المسيح، فالشيطان عايز يمحو اسرائيل او يمحو اسمنا او يمحو مسيحيتنا او يمحو اختيارنا. عشان كده يقول الرسول: اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ربنا اختارنا، لكن المهم ان الاختيار بتاع ربنا لينا ده يظل ثابت، مفيش حد يفقدنا اياه. فاذا كان ده هدف الشيطان باستمرار وهدف الشر والخطية انه يمحو ولا يكون اسرائيل بعد، ولا يكون هناك انسان مختار لله او انسان محبوب من الله او انسان جاهد مع الله وغلب، ده الشيطان مش عايزه. دي خطته، ابادة العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. وبعدين بيوصف له حالة: لأنهم تآمروا بالقلب معا، مش بس بالفكر، دول تآمروا بالقلب، رغبتهم رغبة جديدة في إضاعة هذا الاسم المختار أو هذا الشعب المختار. تآمروا معا عليك. وما زال بيوجه الكلام لله إن العداوة دي مش عداوة شخصية ليا، لكن العداوة دي شخصية ليك انت يا رب. تعهدوا عهدا، عملوا اتفاقية. وابتدى يذكر الشعوب اللي موجودة حوالين شعب اسرائيل من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال، كلهم عملوا اتفاقية، عملوا تحالف مع بعض ان هم يبيدوا شعب اسرائيل. فوقت كتير الانسان بتبقى الظروف معاه متحالفة بعضيها مع بعض، ومن كل ناحية لاقي صعوبات ولاقي مشاكل، سواء من الناحية المادية او من الناحية الاجتماعية او من الناحية الصحية او من الناحية النفسية او من الناس اللي حواليه او من الكنيسة او من المجتمع اللي عايش فيه او من البيت، يلاقي وكأن الظروف كلها اتفقت عليه من اجل انها تفقد علاقته مع ربنا. ويجي الانسان يقول ما هو لازم اغلط علشان اعرف عامل الناس ده هي اللي بتعاديني، وهو لازم اغلط علشان امشي اموري، من غير ما هغلط مش هقدر اعيش. فلما يلاقي ان الكل اللي حواليه ملمومين عليه ومتفقين عليه، زي ما حصل مع شعب اسرائيل، خيام ادوم والاسماعيليين، مؤاب والهاجريون، الهاجريون اللي هم اولاد هاجر، جبال وعمون وعماليق، وفلسطين مع سكان سور، وأشور الإمبراطورية العظيمة كمان، وبني لوط، كل ده قاموا علي واتفقوا علي. عشان كده يقول أشور أيضا اتفق معهم وصاروا ذراعا لبني لوط، سلاح. والسلاح هنا يبقى فيه ارتفاع في الموسيقى ووقفة موسيقية عشان يوري قد ايه الاحساس ان الانسان في حيرة وفي صعوبة، ان كل الظروف دي مجتمعة حواليه وضده ومحوطاه من كل ناحية، هو مش عارف يفلفص منها. حقيقة ان الموقف ده حصل مرات كتيرة في تاريخ شعب اسرائيل، لكن من اشد المواقف اللي ظهر فيها هذا لما تجمعوا حوالين اسرائيل وكانوا عايزين يبيدوه، كان في ايام يهوشافاط الملك. ولو طلعنا سفر الاخبار ايام التاني، سفر اخبار ايام تاني اصحاح 20 في صفحة 707، يحكي لنا ازاي ان هم تجمعوا حوالين اسرائيل علشان يبيدوه يمحوه، ولكن وقف يهوشافاط يصرخ ولربنا ويقول له يستنجد بي يا رب، لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ثم بعد ذلك اتى بنو مؤاب وبنو عمون. لاحظوا ملاحظة كمان صعبة، ان الناس اللي قامت واتجمعت على شعب اسرائيل عشان تبدهم تقريبا نصهم قرايبهم، يعني بني ادوم، ادوم ده اللي هو عيسو، كان يبقى عيسو ده اخو مين؟ يعقوب، يبقى قريب شعب اسرائيل. وبني عمون وبني مؤاب دول ولاد لوط، لوط ابن اخوه ابراهيم. فتخيلوا حتى قرايبهم بالجسد قاموا وهجموا عليهم علشان يبيدوهم، ومعهم العمونيين على يهوشافاط لمحاربته. فجاءوا ناس واخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير، لما تبقى المشاكل كتيرة، من عبر البحر من ارام، وها هم في حصون تامار في عين جد. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. على طول رنم هذا المزمور، يا رب لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ونادى بصوم في كل يهودا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. جاءوا ايضا من مدن يهوذا ليسألوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب امام الدار الجديدة، وقال يا رب اله ابائنا، اما انت هو الله في السماء وانت المتسلط على جميع ممالك الامم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. هيحول الحرب اللي بينه وبين هؤلاء الشعوب لربنا على طول. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل؟ إحنا شعبك اللي أنت اخترته، وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد، فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين اذ جاء علينا شر سيف قضاء او وباء او جوع ووقفنا امام هذا البيت وامامك لان اسمك في هذا البيت وصرخنا اليك من ضيقتنا فانك تسمع وتخلص. والان هو ذا بنو عن ومؤال سعير الذين لم تدع اسرائيل يدخلون اليهم حين جاءوا من ارض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم ليطردونا من ملكك الذي ملكتنا اياه. الهنا انا تقضي عليهم لانه ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك اعيننا. وقف بضعفه كله يحطه قدام ربنا يقول له انا مش عارف اعمل ايه، لكن كل اللي هقدر اعمله نحوك عينيا، انا بصص لك انت علشان تعمل، انت اللي وجدتنا وانت اللي اخترتنا وانت اللي اديتنا ودول يبقوا اعدائك لان احنا شعبك. وكان كل يهود واقفين امام الرب مع اطفالهم ونسائهم وبنيهم. وان يحذائيل ابن زكريا ابن بنايا ابن بعائيل ابن متانيا اللاوي من بني اساف، عشان تعرفوا ان بني اساف هم اللي قالوا المزمور 83، كان عليه روح الرب في وسط الجماعة. واحد من نسل بني اساف لاوي خادم وقف يتنبأ بروح الرب، فقالوا يزغوا يا جميع يهوذا وسكان اورشليم وايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لان الحرب ليست لكم بل الله. ودي اهم حاجة في الموضوع، ان في مواجهتنا للشر وللخطية وللشيطان اوعى تخش الحرب بنفسك لانك مش هتقدر، لكن دخل ربنا قل لربنا دول اعدائك وانا تبعك، انا اللي انت مفروض تحميه. الحرب غدا انذروا عليهم فهوذا هم صاعدون، وابتدى فعلا يرشدهم للخطة ويقول لهم في الاخر قفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب معكم يا يهودا وأورشليم، لا تخافوا لا ترتاعوا، غدا اخر يخرجوا للقائهم والرب معكم. فقر يهوشافاط وسجد، وفعلا ربنا يصنع ليهم خلاص من مجموعة الامم والممالك اللي حاطت بيهم وتعهدت انها تبدهم، لكن لان الحرب بقت لربنا ربنا نجاهم. نرجع ثاني المزمور 83. فهنا الانسان المزمور ده جميل بالنسبة له لما يحس ان الامور احاطت بيه من كل ناحية وان الصعوبات والمشاكل والضيقات من كل جهة محوطة بيه وكأنها اتفقت عليه، لكن يقف يقول لربنا لا تصمت لا تسكت لا تهدأ يا الله. وبعدين يبتدي يستعيد ذكرى عمل الله السابق معاهم قبل كده. انت يا رب نصرتنا قبل كده في مواقف كتيرة، وزي ما انتصرت لنا قبل كده تنتصر لنا الان دلوقتي تاني. افعل بهم في عدد 9، افعل بهم كما بمديان كما بسسرة كما بيايين في وادي قيشون. وشفنا حكاية سسرة ودبورة في سفر القضاء، ازاي امرأة ضعيفة قدرت تنتصر على سسرة بكل مركبات الحديد وبالجيش المعد، لان ربنا نصر شعبه بواسطة تلك القاضية دبورة. بادوا في عين دور صاروا دمنا على الارض، صاروا زي قذارة مرمية على الارض بعد ما كانوا جيش جبار عظيم جاي يحارب شعب الله. اجعل شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب، ودول قصتهم مشهورة مع جدعون. جدعون ذلك القاضي اللي ظهر ايضا في سفر القضاة وكان قاعد مستخبي من المديانيين، وبعدين ظهر له ملاك الله وقال له السلام ليك يا جبار البأس. فقال له جبار بأس ايه؟ ده انا هربان وعشرتي الصغرى والذلة في منسة. وبعدين ربنا يقول له طب تعالى وانا اشتغل بيك، فيقدر يموت غراب وذئب اللي هم امراء المديانيين. ونسنا ذبح ونسنا صلمناع كل امرائهم الذين قالوا نمتلك لانفسنا مساكن الله. كل شيء سولت لي نفسه انه يجي وياخد نصيب ربنا الله اباده. ما هو مساكن الله دي الارض اللي اعطاها لشعبه. فكل الامراء دول المديانيين اللي انتصروا عليهم حبوا ياخدوا الارض اللي ربنا ادها لهم، فده كان نصيبهم وميراثهم الموت والهلاك. لكن على المستوى الروحي مين هم مساكن الله؟ الله بيسكن فين؟ فيا وفيك وفيكي. والشيطان عايز يستولي على مساكن الله، يطرد ربنا من حياتنا، يبقى هو المتملك على نفوسنا. لكن النفس الصحية تقول للربنا لا يا رب، خليهم زي سلمناع وزي ذبح وزي غراب وزي ذئب وزي سسرة وزي كل اللي انت اهلكتهم، لانهم حبوا ياخدوا نصيبك وميراثك علشان افضل انا مسكن مقدس ليك. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما تيجي الخطية وتلح جوايا ويبقى للخطية سلطان فيا وجوايا رغبة واشتياق اليها، اقول للربنا الحق، لان مساكنك المكان اللي انت بتسكن فيه الشيطان عايز ياخده، البيت بتاعك الشيطان عايز يستولي عليه. عشان كده نقول له لا يا رب اجعل شرفائهم او اقويائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صمناع وكل امرائهم الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. يا الهي اجعلهم مثل الجل اللي هو روث البهائم المخلوط بالقش، ودي الفلاحين بيستخدموه في انه يحموا بيه الاتون او الفرن، يولعوا بيه كوقود مثل القش امام الريح. خليهم زي القش لما يطير قدام الريح، خليهم وقود لجهنم يتولع فيهم. اللي عايزين يحولوا مساكنك الى مساكن لانفسهم، بدل ما انت يا رب اللي تكون ساكن هم يجوا يسكنوا ويتسلطوا علينا. كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبال، ولع فيهم يا رب. هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك روعهم، انفخ فيهم وطيرهم، املأ وجوههم خزيا. ما تحقق لهمش الهدف بتاعهم ان هم ياخدوا مساكنك ويسكنوا فينا بدالك. فيطلبوا اسمك يا رب، يعرفوا اسمك وهيبتك. واذا كان بيتكلم عن الشعوب ان ربنا يهلك تلك الشعوب اللي احاطت بشعب اسرائيل، ففي واقع الامر انه مش بس بيطلب هلاكهم، لكن كمان بيطلب حاجة اكبر من كده واحلى من كده، ان الشعوب دي تعرف اسم ربنا. الشعوب دي تتغير، وبدل ما هي جاية تضيع اسم ربنا هي تبقى تبع اسم ربنا. فيعرفوا اسمك يا رب، يعرفوك انت الاله الحقيقي، ليغدوا ويرتاعوا الى الابد، يتكسفوا ويخافوا على طول، ليخجلوا ويبيدوا، ويعلموا انك اسمك يهوى إله العهد الكائن وحدك العلي على كل الأرض. ويعرفوا ان انت وحدك المتسلط على كل الأرض، وان انت ليك وحدك السيادة. مزمور جميل للنفس اللي حاسة ان في امور كتيرة بتحوطها وتعباها وقلقاها، لكن يقدر يقف يقول للربنا لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. المزمور 84 لإمام المغنيين على الجتية لبني قورح مزمور: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أصراخها. ملابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك سلاه. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغي يا إله يعقوب سلاه. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. الليلويا. إذا كان مزمور 83 بيتكلم عن ناس عايزة تاخد مساكن ربنا لنفسيها، فمزمور 84 بيقول العكس: ناس تشتاق انها تيجي وتقعد هي في مساكن الله. ما احلى مساكنك يا رب الجنود. وده مزمور لبني قورح، وبني قورح مجموعة تانية من المرنمين غير بني اساف اللي شفنا مجموعة المزامير اللي فاتت بتاعتهم. وعلى الجتية الآلة الموسيقية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي زي المعصرة بالضغط تطلع أصوات شجية، وكانوا بيستخدموها في عيد المظار. لكن الجميل في هذا المزمور ان الكنيسة خدته وبقى مزمور ثابت في صلواتها، تملي الكنيسة بتصليه في صلوات الساعة. حد فاكر في الأجبية صلوات الساعة السادسة، الساعة اللي صلب فيها السيد المسيح، لان فيها بعض الايات اللي بتتكلم عن مسيح الرب: التفت الى وجه مسيحك، طوبى للرجل الذي نصرته من عندك، يسيرون من قوة الى قوة، لان الصليب هو قوة الله للخلاص. صحيح اذا كان المسيح ظهر بالضعف على خشبة الصليب، لكن اظهر بالصليب ده قوة، وصار الصليب ده قوة للانسان باستمرار من جيل الى جيل. فهنا النفس بتطوق انها تدخل الى بيت ربنا، بتطوق انها تعيش في حضرة ربنا. فبيقول له: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، ما احلى المكان اللي انت فيه. تشتاق بل تطوق نفسي الى ديار الرب. وتلاحظوا انه بيستخدم كلمات كلها حب واشتياق ورغبة وتلهف ناحية الكنيسة او ناحية بيت ربنا. عشان كده برضك هذا المزمور من ضمن المزامير الجميلة اللي مفروض الانسان يرنمها وهو رايح الكنيسة، علشان يعلن اشتياقه. ما هوش مجرد انه رايح تأدية واجب او بانه بيقضي وقته خلاص، لكن مفروض ان قلبه بيبقى منشغل ومشتاق ومتلهف للوجود في حضرة ربنا. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. وهنا القلب والجسد، المشاعر والجسد، الحالة النفسية والحالة الجسدية متهللة ومبتهجة وفرحانة. ويوضح لنا سبب اشتياقه لمساكن الله، وسبب في ان هو يطوق الى ان هو يروح بيت ربنا، انه عطشان للإله الحي، إنه عايز ذلك الإله الحي اللي كله حياة. فهنا حلاوة الكنيسة في صاحب الكنيسة، مش حلاوة الكنيسة في مبانيها أو في أنظمتها أو في تنظيماتها، لكن حلاوتها في صاحب الكنيسة الإله الحي اللي كله حياة. ما هوش إله غير متفاعل مع الإنسان، ولكن إله حي يتفاعل ويستجيب ويشعر بالإنسان. ده مش بس يشعر بالإنسان، ده يشعر بأبسط الأشياء ويتفاعل معاها، وأبسط الأشياء تلاقي ليها مكان عنده. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أصراخها. العصفور ده اللي هو شيء ضعيف، ويمكن الناس بتحتقره، شيء حقير ملوث ثمن. لما المسيح قال أليست 5 عصافير تباع بثلثين، يعني كل عصفورين بثلث واحد، ويبقى الخامس ده فوق البيع ملوش ثمن. حتى اللي ملوش ثمن ده ليس منسيا أمام الله، فالله بيكرمه وبيضيفه. فإذا كان الله بيكرم وبيضايف العصفور اللي ملوش ثمن في نظر الناس، فكم وكم الله يريد أن يكرم ويضيف في بيته الإنسان اللي دفع فيه دمه ثمن ليه. فالعصفور لقى بيت لي جنب مذبح رب القوات. العصفور ده الحاجة الضعيفة، جه سكن جنب رب القوات، القوة الجبارة المهوبة، احتمى فيها، عشش جواه. حتى تلاحظوا في الكنائس باستمرار تلاقوا فيه العصافير معششة في سماء الكنيسة او في سقف الكنيسة من فوق، بيحاولوا يهشوها. لكن يهشوها ليه اذا كان المزمور بيقول كده العصفور وجد له عشا بجوار مذبحك يا رب اله القوات. حيث طبع افراخها، الافراخ اللي هي ضعيفة لسه مولودة، اللي ما تقدرش تعتمد على نفسها، لكن تقدر انها تجد الامن والامان والرعاية والتقدير في بيت الله. عشان كده كل انسان ينبغي انه يلاقي التقدير ويلاقي الاحترام في بيت ربنا. اذا كان ربنا بيكرم العصفور، فلازم كل واحد من شعب ربنا، حتى لو كان صغير، حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان حقير في نظر المجتمع، يجد اكرامه في بيت الله. طبع فراخها بمذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. تلاحظوا ان في هذا المزمور بيدي ربنا اسامي كتيرة: رب القوات، الاله الحي، ملكي، إلهي. طوبى للساكنين في بيتك. والسكنة في بيت الله بمعنى الاستقرار في بيت الله. يا بخت او يا سعادة الانسان اللي ثبت في بيت ربنا. ابدا يسبحونك، شغلتهم للابد تسبيحك وتمجيدك. زي العصفور ده شغلته لما دخل بيت ربنا وعشش جواه، انه يقعد يسبح ويمجد ربنا ويصوصو ويبارك الله. اهو يا بخت الانسان اللي يبقى مستقر وثابت في كنيسة الله يسبحوا على الدوام. ابدا يسبحونك، وتدي وقفة موسيقية، وكأن تسبيح الله والسكنة في بيت الله اروع هدف من اهداف الحياة. عشان كده تبص تلاقي ناس بيت ربنا محفور جواهم، والطريق لبيت ربنا محفور جواهم. يعني ممكن شيء تبص تلاقيها لوحديها راحت على بيت ربنا، على الكنيسة. طوبى لأناس عذبهم بك، قوتهم بيك. يا بخت الناس، هتلاقوا المزمور ده مليان تفويضات للناس اللي جوه بيت ربنا. طوبى للساكنين، طوبى للناس عزهم بك، قوتهم بيك، ومتعتهم فيك، طرق بيتك في قلوبهم، يعني طريق بيت ربنا محفور جوه قلبهم يوصلوا لوحديهم كده لو سابوا رجليهم تمشي، عابرين في وادي البكاء يسيرونه ينبوعا. وكان في الطريق للهيكل في اورشليم في القدس في وادي، الوادي ده كانش فيه اي ابار مياه، كان ناشف جدا، وكان اللي بيعدي فيه تخبطه الشمس فيعطش، وكان مليان اشواك، فكانت الحالة تبقى صعبة قوي وهو بيعدي، الانسان اللي رايح يحج البيت الله او رايح لبيت ربنا يجيله مرحلة كده يبقى عطشان وتعبان لدرجة البكاء. لكن امله ورجاءه في انه يوصل لبيت ربنا كان بيخليه يستحمل تلك الفترة القاسية، لدرجة انهم بقى يحفروا حفر علشان المطر لما ينزل تتجمع المية في هذا الوادي او في هذا المكان عشان يقدروا يشربوا. لكن الفكرة بتاعت الاية دي تورينا انك عشان تاخد البركات، عشان تتقابل مع الله، لابد ان يكون في صعوبات، لابد ان يكون في مشقات، لابد انك تتعب، لابد انك تبكي. علشان تاخد بركات لابد انك تتعب فترة، عشان تصل الى بيت الله اللي انت مشتاق اليه لابد انك تتعب في المشوار وتعطش عشان يزداد اشتياقك الى الله. واذا كنا عايزين تعزية او فرحة او بركة من ربنا لازم نبكي قدام ربنا ونجاهد عشان ربنا يدينا. فهم عابرين في وادي البكاء، وقد يكون حياتي كلها وادي البكاء، لكن هذا البكاء مش بكاء يأس او بكاء حزن، لكن بكاء احوله الى ينبوع للارتواء وينبوع للتعزيات. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح. فقد يكون وادي البكاء ده حياة الانسان كلها، لكن شطارة الانسان انه يحول وادي البكاء الى ينبوع للتعزيات، انه يختبر عمل ربنا. يسيرونه ينبوعا ايضا ببركات يغطون نورا، مكان يتملي بالبركات. واعظم اختبار الانسان ياخده يذهبون من قوة الى قوة، يجدد كالنسر شبابك. ويمكن الكنيسة رتبت هذا المزمور في ساعة الظهر الساعة السادسة، الوقت اللي بيبقى الانسان اشتغل فيه وتعب ومحتاج لتجديد، فلما يقف يصلي الاية ده هي يذهبون من قوة الى قوة، ياخد تجديد للقوة وتجديد للنشاط معاه. يرون قدام الله في صهيون، مجرد ما يتشافوا قدام ربنا في صهيون في المكان المقدس في الهيكل المقدس ياخدوا في حياتهم قوة جبارة. وان مروا في وادي البكاء لكن يأخذون تلك القوة عندما يتراءى الانسان امام الله، لما يقف الانسان قدام الله وربنا يشوفه. عشان كده المزمور ده بيدينا مفهوم جميل عن معنى الذهاب للكنيسة. الذهاب للكنيسة معناه ان انا اتراءى امام الله. يرون قدام الله، مش ان الناس هي اللي تشوفني ولا الكاهن هو اللي يشوفني، لكن الله هو اللي يشوفني. ده معنى ذهابي للكنيسة، ان انا الله يشوفني موجود في الكنيسة. لان ياما ربنا بيبص وتبقى الناس موجودة عند الدكك لكنهم لا يتراءوا امام الله. يا رب اله الجنود اسمع صلاتي، واصغي يا اله يعقوب. وصل لبيت ربنا اخذ قوة للتجديد، طلب من ربنا طلبته اصغي الاتي، ويدي فاصل موسيقي وكأنه مستني ان ربنا يسمع الكلام اللي بيقوله. يا مجننا انت المجن بتاعنا اللي بتحمينا وبتدافع عنا، انظر يا الله والتفت الى وجه مسيحك. عشان كده وكأن الكنيسة حطتها في ساعة، حطت المزمور ده في ساعة صلب المسيح، وكأن بلسان حال المسيح الابن بيقول للاب التفت الى وجه مسيحك، انظر للعمل اللي انا عملته على الصليب واقبله. لكن بلسان حالنا احنا بنقول للاب التفت الى وجه مسيحك، يعني اقبل شفاعة المسيح من اجلنا عنا عشان خاطر المسيح، وكأننا بنقول له عشان خاطر المسيح اقبلنا، عشان خاطر المسيح ادينا، لان كده قال كل شيء طلبتموه من الاب باسمي يعطيكم اياه. فاحنا بنقول للاب عشان خاطر المسيح احنا بنطلب التفت الى وجه مسيحك، لان يوما واحدا في ديارك خير من الاف. لتكن حياتي يوم واحد، ولكن اليوم ده يبقى في بيتك احسن من الف يوم اعيشهم في الدنيا وانا بعيد عنك. اخترت الوقوف على العتبة في بيت الهي. ويمكن لما تعرفوا ان عدد اليهود اللي كانوا بيخشوا الهيكل بالملايين كان بيبقى زحمة جدا، فهو ما بيعرفش يخش من الزحمة، لكن يقول افضل ان انا اقف على عتبة بيت ربنا، او بالترجمة التانية اخترت ان اطرح على عتبة بيت الله في المزمور التاني، افضل من ان اسكن في مغال الخطاة. يعني حتى ترمي على الباب من برة افضل لي على السكن في خيام الاشرار، لان الرب الله شمس ومجن، هو شمس البر اللي بيضيء الحياة، والمجن الترس اللي بيحافظ وبيدافع وبيحمي. بعدين آية جميلة جدا، الرب يعطي رحمة ومجدا. عطية ربنا لكل انسان جه بيته، ربنا عايز يديله رحمة بغفران خطاياه، ومش بس رحمة لكن كمان يدي حياته مجد. دي العطية اللي فينا شاطر يتمسك بيها ويطالب بيها من ربنا، اديني رحمة يا رب واديني مجد في حياتي. ولا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، مفيش خير ربنا يمنعه عن انسان ماشي في مخافته وفي طريقه. يا رب الجنود طوبى للانسان المتكل عليك، اللي حط اتكاله فيك ورجاءه فيك، او في بعض الترجمات تلاقوها طوبى للانسان الذي نصرته من عندك، اللي انت بتديله النصرة والانتصار. لما تبقى محتاج رحمة اطلب تلك الرحمة، لما تبقى محتاج لمجد عشان تعرف قيمة حياتك وعطية ربنا اطلب المجد. والمزمور بيقول الرب يعطي رحما رحمة ومجدا ولا يمنع خير، عشان يطمن الناس كلها ربنا عايز يدي، ما بيمنعش خير عن اي حد ابدا. عشان كده دليل على ان الانسان ثابت في ربنا، في ربنا محبة هذا الانسان يجي بيت ربنا باستمرار، وبيت ربنا ده ثابت في حياته وهو مستقر في بيت ربنا، مش يجي في وقت الفراغ او لما يبقى زهقان او لو ما عندوش حاجة او ما عندوش مواعيد. المزمور ده محك حقيقي للنفس اللي بتحب ربنا وملتصقة بيه، هي اللي فعلا تقول له ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول الى ديار الهي. قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي، اله الحي اللي بيتعامل معايا وبيتفاعل معايا وانا بتفاعل معاه. 85 لامام المغنيين لبني قورح مزمورا. رضيت يا رب على ارضك، ارجعت صبي يعقوب، غفرت اسم شعبك، سترت كل خطيتهم، حجزت كل رجلك، رجعت عن حمو غضبك، ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا. هل الى الدهر تسخط علينا؟ هل تطيل غضبك الى دور فدور؟ الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. اني اسمع ما يتكلم به الله الرب، لانه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن الى الحماقة، لان خلاصه قريب من خائفيه، ليسكن المجد في ارضنا، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الارض ينبت والبر من السماء يطلع، ايضا الرب يعطي الخير وارضنا تعطي غلتها، البر قدامه يسلك ويطئ في طريق خطواته. الليلويا. بنشوف مزمور تاني من مزامير بني قورح، والكنيسة اخذت هذا المزمور وحطته في صلاة الساعة السادسة في الاجدية، الساعة اللي صلب فيها السيد المسيح على خشبة الصليب، لانه بيتكلم عن ارضاء الله وعن مصالحة الله، والمزمور مليان نبوات كتيرة جدا عن اللي تم في تجسد وفي موت المسيح، وفي اشارات مبدعة كتيرة عن شخص السيد المسيح. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور نتذكر به عمل المسيح في لحظة الصلب بتاعه. حقيقة ان المناسبة التاريخية بتاعت هذا المزمور، احنا عارفين ان شعب اسرائيل لما اخطأ وبعدوا عن ربنا وما بقتش معرفة ربنا في حياتهم، الله اسلمهم الى سبي بابل، وقعدوا فترة مسبيين في مدينة بابل لحد ما اصدر كورش مالك الفرس امر برجوع المسبيين الى اورشليم. ففي ايام نحمية رجع مجموعة من الشعب الى اورشليم، فرجعوا لقوا ان المدينة اسوارها مقربة مهدمة والهيكل مهدود، وان اورشليم كلها خربانة ومهدمة، وكان في نوع من اليأس والاحباط. لكن نحمية قعد يشدد الشعب ويقول لهم الله يعطي النجاح لعبيده ونحن عبيده نقوم ونبني، هلما نبني اسوار اورشليم. فلما رجعوا من سبي بابل واكتشفوا الخراب اللي موجود في اورشليم، برغم ان كان في فرحة الرجوع والعودة، الا ان كان في احباط شديد جدا بسبب الفقر والعوز والضيق اللي صاروا فيه. الارض خربانة، ما اتزرعتش بقالها فترة كبيرة، مهدومة، مفيش اي نوع من مصادر الخير فيها. فرنموا هذا المزمور علشان ياخدوا منه قوة ويتذكروا ويذكروا في نفس الوقت ربنا، اذا كنت انت رضيت يا رب على شعبك ورجعت هذا الشعب وغفرت له خطيته وسمحته على فعلته، فمش معنى كده انك ترجعه وتسيبه للفقر وللضعف وللعوز، لازم تعمل في حياته حاجة. يعني ايه معنى ان الشعب يرجع لأورشليم وأورشليم خربانة، لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي يسكن؟ فهم فرحوا بالرجوع، لكن طلبوا من ربنا ان الرجوع ده يكون فرحة حقيقية، بان يغير طبيعة الارض المجدبة والخراب والانهدام اللي موجود فيها دهوت. عشان كده صرخوا ربنا وقالوا له ارنا رحمتك واعطنا خلاصك. وهتلاحظوا ان الافعال في المزمور بتتكلم بصيغة الماضي، رديت يا رب، بصيغة ايه؟ ماضي. وفي نفس الوقت هو ارجعنا يا اله يعقوب، ارجعنا ده صيغة مستقبل. طب انتوا رجعتوا ولا ما رجعتوش؟ هم رجعوا ولكن اكتشفوا ان في رجوعهم ما هواش الفرحة الكاملة، بل بالعكس انهم رجعوا لقوا احباط وفشل وحزن. عشان كده المزمور ده يبقى جميل جدا للانسان التايب اللي راجع لربنا، ومش بس مجرد انه يرجع لربنا يصوم ويصلي وتبقى له علاقة مع ربنا، لكن بالاجمل من كده انه يسترد كل البركات اللي فقدها، لان لو اكتفى الانسان بس ان رجوعه يبقى بكاء ونحيب هيبقى مفيش معنى وطعم لحياته، لكن هيرجع وهيبكي ويتوب، لكن في نفس الوقت هيتمتع بان ربنا يعيد اليه المجد. وده الطلبة اللي طلبوها في نهاية المزمور، يقول لربنا ليسكن المجد في ارضنا. الارض دي اللي هي خراب ومهدومة، لا عايزينها تتحول الى ارض ايه؟ مجد. فمش بس الانسان يكفي ان هو يرجع ويتوب، لكن بالدرجة الاولى كمان ان ربنا يصنع في حياته مجد. فمروا بثلاث مراحل في المزمور ده، في ثلاث افكار رئيسية سيدة فيه، وهم بيواجهوا تعب البناء وشقاء الترميم والمجهود العظيم اللي هتتطلبه بناء تلك المدينة واعادة بناء الهيكل واعادة بناء الاسوار وزراعة الارض وتنظيم الحاجات دي كلها، مجهود كبير قدامهم. كان ممكن يسيبهم بالاحباط واليأس ويقولوا مفيش فايدة، مش ممكن نرجع للمجد الاولاني، لكن ابتدوا ياخدوا حاجات تساعدهم ان هم يتشجعوا لكي ما يعيد اليهم الله ذلك المجد الاول. ففي الثلاث الابيات الاولانية، ودي اهم حاجة الانسان يعملها لما يرجع لربنا ويحس ان في حياته بقى فيه خراب كتير ودمار كتير، وان الخطية حطمت في حياته حاجات كتيرة جدا، سواء مادية او معنوية او نفسية او روحية، علشان ما يصابش بالاحباط وباليأس يبتدي يفتكر جود ربنا وصلاح ربنا وعطايا ربنا عليه. فهم اول نقطة تشجعوا بيها قعدوا يفتكروا الحاجات الحلوة اللي ربنا ادها لهم. ففي ثلاث حاجات ربنا اعطاهم ليه. اول حاجة اعدهم، رجعهم، ربطت سبي يعقوب او رجعت سبي يعقوب، ده عمل عظيم ان ربنا ساعد الانسان انه يتوب ويرجع، ده في حد ذاته شيء يشجع انه ممكن كل حاجة تتصلح. تاني حاجة انك غفرت اثام شعبك، انه سامح الانسان على الماضي السيء اللي عاشه. تالت حاجة انه دخل في مصالحة مع الله، حجزت رجزك او منعت غضبك وسخطك عنا. فاذا كان دول تلات عطايا اولية او مبدئية الله اعطاهم للشعب وبيديهم لكل انسان يشجعوه ان هو يستمر في طلب مزيد من البركات علشان يتقدم في الحياة افضل، ومش بس يرجع ويتوب، لكن كمان بالاولى انه يعود اليه المجد اللي فقده قبل كده. فهنا تذكروا وجود ربنا اللي اعادهم لبلدهم واللي سامحهم واللي صالحهم ومنع الغضب والتأديب والرجز والسخط عنهم. فبيقول له رديت يا رب على ارضك، وبيحط كاف الملكية هنا ان الارض دي مش ارضنا، مش رديت يا رب على ارضنا اللي احنا فقدناها، لكن رديت يا رب على ارضك، ان الارض دي هي بتاعتك. والارض دي ترمز لكل نفس بشرية فيها، يعني الانسان لما يقف يصلي قدام ربنا بالمزمور ده ويقول له رديت يا رب على عبدك، انك راضي عني، انك سمحتني، انك قابلني. وهنا الرضا مش بس الانبساط، لكن بمعنى القبول الكامل. رجعت سبي يعقوب، علامة رضا الله وقبول الله لشعبه انه رجع هذا السبي. وده بالضبط اللي عمله السيد المسيح على خشبة الصليب، ان في الصليب ربنا رجع السبي بتاعنا، احنا اللي كنا مسبيين في اسر الشيطان وتحت سلطان الخطية، المسيح على الصليب رجع السبي بتاعنا. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده ضمن صلوات الساعة السادسة. غفرت اثم شعبك، ناحية الخطية. وعشان تعرفوا ان هذا المزمور مزمور نبوي، ترجعوا تبصوا تلاقوا هو ربنا غفر خطية شعبه في العهد القديم امتى؟ ده هو كل الذبائح اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت اشارة ورمز الى ذبيحة السيد المسيح اللي هيقدمها على الصليب. عشان كده برضك المزمور ده في صلاة الساعة السادسة ان الكنيسة بتقول لنا على الصليب غفرت الخطية، وكل اللي قدموا ذبائح قبل كده في العهد القديم كان غفرانهم في ذبيحة الصليب، في ذبيحة المسيح، سترت كل خطيتهم. وسترت هنا بكفر، يعني كفرت عن كل خطيتهم. حجزت كل رجزك، حجزت يعني منعت كل الرجز وكل الغضب وكل السخط بتاعك، رجعت عن حمو غضبك. فابتدوا في اول المزمور يتذكروا جود ربنا وعطية ربنا ليهم، ان ربنا رجعهم، ربنا سامحهم، ربنا صالحهم وكف عن الغضب عنهم. وخدوا من النقطة دي نقطة تشجعهم ان هم يطلبوا مزيد وبركات اكتر من ربنا علشان يتدخل في حياتهم. اذا كان الانسان بيقف عند حد التوبة بس، لكن يقول يا ريتني ما كنت عملت كده، وانا اسف يا رب وانا غلطت في حقك وتايب عن الخطية دي النقطة الاولانية. لكن لو وقف لحد عندها هتبقى حياته مرار. طب اللي تهد ده يا رب وانا هديته بالخطية، ما هو محتاج انه يبني ويعاد على نقاوة، وإلا مش هيكون في معنى لحياتي. فابتدوا يتشجعوا اكتر في عدد 4 ويقولوا ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا. طلب مزيد من البركات ودوام البركات، ان البركات دي تفضل مستمرة ما تنتهيش. لان ياما بناخد من ربنا غفران وبعد شوية الغفران ده بيبيع منا، ما بنتمتعش بيه. ناخد من ربنا عطية وبعد شوية بسبب اهمالنا وتكاسلنا وتناسينا نفقد اللي خدناه من ربنا. ناخد من ربنا تعزية وفرحة وبعد شوية نفقد الفرحة دي وما تدومش معانا. يبقى المهم مش بس انك تاخد من ربنا، لكن مهم كمان انك تاخده من ربنا يدوم ويستمر معاك ويزيد. ده شيء مهم جدا، وده مش هيجي الا بدوام الطلب. عشان كده لم يكفوا عن الصراخ، برغم انهم قالوا رضيت يا رب على ارضك، خلاص انت رضيت وخلاص انت رجعت، لكن يستمروا في المناداة ارجعنا يا اله خلاصنا. خلينا راجعين باستمرار اليك، خلينا في اتصال دايما بيك، خلينا باستمرار خارج دايرة الغضب بتاعك والتأديب والدينونة بتاعتك، مش مجرد مرة عدنا منها وخلاص. لكن لا، حياة الاستمرارية والمزيد في العطية شيء مطلوب جدا. عشان كده صرخوا ربنا ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا، انهيه خالص وخليه مستمر بعد الغضب ده عنا. لان لو كان ربنا ردهم مجرد بس رد الى الارض والارض كلها قحط وهم في منتهى الضعف، معناه ان ربنا حكم عليهم ان هم يعيشوا فقراء ومذلولين وتعبانين طول ايام حياتهم على الارض على طول، وكأن ده منتهى السخط عليهم الى الابد. يبقى ما يكفيش الرجوع، لكن نرجع لحاجة كويسة، نرجع لعيشة كويسة، نلاقي احتياجاتنا، نلاقي اللي احنا عايزينه، مش نرجع نلاقي نفسينا عايشين في قحط ومستمرين في قحط ما كنا نعيش في السبي احسن، على الاقل كنا بلاقي ناكل ونشرب. هل الى الظهر تسقط علينا؟ هتسيبنا كده على طول وكأنك غضبان علينا؟ صحيح انت رب رجعتنا، لكن رجعتنا القحط والقفر والعوز والضعف، هتسيبنا في الحالة دي كده على طول؟ طب ما كده كأنك سخطت الى الابد علينا. هل تطيل غضبك الى دور فدور؟ وكأن فيه رجاء انك لا يا رب مش ممكن تطيل غضبك، مش ممكن انك تسخط علينا الى الدهر والى الابد. عشان كده يبقى مش بس ترجعنا لكن كمان تغير الحال اللي احنا وصلنا ليه، تغير الظروف اللي احنا عايشين فيها، تغير الامكانيات الضعف بتاعنا، تغير الفقر والعوز والشقاء والتعب اللي احنا موجودين فيه. وده الرجاء اللي حطه قدام ربنا، الا تعود انت فتحيينا. طب ما انتوا عايشين بتروحوا وبتيجوا. لا يا رب الحياة ملهاش طعم والحياة ملهاش معنى في بلد خربانة، دي عيشة خربانة، نعيش وكأننا مائتين، او زي ما بيقول نعيش موتنا كل يوم، لاقين ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نفرح. لا احنا عايزين حياة بملء معناها، حياة فرحانين بيها. عشان كده المسيح لما جه قال اتيت لتكون لهم حياه. حياه يعني ايه؟ طب ما كل الناس عايشه يا رب. لا مش هي دي الحياه اللي انا عايزكم انا عايزكم حياه تعيشوا حياه بملء معناها. اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. الا تعود انت فتحيينا، الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك شعبك. عايزين شعب فرحان. فين الانسان المسيحي الفرحان؟ لو سأل الانسان نفسه سؤال يا ترى انا فرحان، سؤال مهم. طب انا بروح الكنيسة وبصوم وبصلي وممكن اكون بخدم وباكل وبشرب وبلبس، لكن يا ترى انا فرحان؟ وممكن بكون بتوب وبعترف، لكن ألا تعود أنت رب فتحيينا، تديني الحياة بملء معناها، الحياة الفرحانة فيفرح بك شعبك. وهنا سر الفرح مش في شوية البيوت اللي هتتبني ولا شوية الزرع اللي هيتزرع ولا شوية الأكل اللي هييجوا، لكن يفرح بك. سر الفرح هنا مين؟ الله ذاته. ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك. شعبك بتاعك ده يا رب يحس بيك وبعملك. عشان كده ده كان رجاء، ألا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك. أرنا يا رب رحمتك، أرنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. طلب مزيد من البركات، ورينا يا رب رحمتك واعطينا. اعطينا يعني ادينا عطية، عطية الخلاص. ده سر الفرح طبعا، صرخة صرختها الاجيال، الا تعود انت فتحيينا، الا تعود انت فتفرح شعبك. كان رجاء ان الناس عايزة حياة وعايزة فرح. طبعا هذا الرجاء اللي ترجته الناس كانت الاجابة بتاعته فين؟ في شخص المسيح، ان المسيح جه يعطي الحياة وجه يعطي الفرح. عشان كده لما قالوا له ارنا رحمتك، ارنا يعني ورينا. طب ورحمة ربنا ظهرت فين؟ في المسيح. عشان كده المسيح لما جه ظهر في الجسد كما يقول يصنع خيرا، يشفي كل المتسلط عليهم ابليس. رحمة متجسدة، ورينا الرحمة، وراهم الرحمة، اعطنا خلاصا، اعطاهم الخلاص في شخص المسيح. عشان كده سمي يسوع، يسوع يعني مخلص، عطية الخلاص. فمزمور نبوي جميل جدا، ارنا يا رب رحمتك واعطنا يا رب خلاصك. طبعا على طول الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة السادسة، لان الحياة تعود فتحيينا. المسيح احيانا فين؟ في موته في خشبة الصليب. والمسيح فرحنا فين؟ في الصليب. الصليب ده مصدر فرح بتاعنا، مصدر الافتخار بتاعنا. ورانا رحمته فين؟ في الصليب. اعطانا خلاصه فين؟ في الصليب. عشان كده المزمور ده تصلي بيه الكنيسة في صلاة الساعة السادسة. صرخ صرخ الشعب تعود فتحيينا، يفرح بك شعبك، ارنا رب رحمتك، اعطنا رب خلاصك. ايه جميلة تتحفظ لما يبقى الانسان تعبان ومذلول وفقد معنى وطعم الحياة. ردد الآية دي، ألا تعود أنت رب فتحيني فأفرح بك شعبك. لما تبقى محتاج رحمة قول له أرنا رب رحمتك أعطنا خلاصك. شوف المزامير كل ما نحفظ منها كل ما تقدر أنها تسددنا في احتياجاتنا وتسندنا في وقت شدتنا وفي وقت صلواتنا. حط رجاء قدام ربنا فربنا بعث له الإجابة. سأل سؤال، ألا تعود فتحينا وافرح بك شعبك، أرنا رحمتك أعطنا خلاصك. ربنا بعث له الإجابة وسمعها. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، به الله الرب. إني أسمع، واحد بيأكد أنه سامع. إني أسمع، للأسف دي بنفتقدها كتير. واحد يقول ما انا السامع، صليت ومش سامع حاجة، مش لاقي رد، مش لاقي إجابة. لكن هذا المرنم خد هذا الاختبار الجميل، إني أسمع ما يتكلم به الله الرب. وتلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة، نستخدم اللفظين بتوع ربنا، الله اللي هو إلهيم الإله العام لكل الخليقة، والرب اللي هو يهوى إله الايه العهد. وكأنه سامع تأكيدات كثيرة من ربنا ان ربنا بيكلمه وبيرد عليه، لانه يتكلم بالسلام لشعبه. الرجاء اللي هو متأكد منه ومن الطلبة بتاعته واستجابة الطلبة بتاعته، اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله، انه يتكلم بالسلام لشعبه. ما بيتكلمش بالدينونة، ما بيتكلمش باللعنة، ما بيتكلمش بالانتقام، ما بيتكلمش باي نوع من الانواع الا بنوع السلام. طب ودي سمعناها فين السلام ده؟ هي ده هو المسيح نفسه سموه ايه؟ ملك السلام. وبرضك ما خدناش السلام الا في خشبة الصليب. وكأن الصليب اللحظة اللي صلب فيها المسيح ده كان اعلان هذا الصوت، اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله، انه يتكلم بالسلام. يا ترى سمعت ربنا بيتكلم عنك بالسلام؟ ولا باستمرار الانسان تحت الاحساس بعقدة الذنب وتأنيب الضمير يقول ده ربنا بس يعني شوية كده لو مسكني هيفعصني، هينتقم مني. لما تحصل كوارث والانسان يصرخ ان دي انتقام الله منه، لا، ربنا ما بينتقمش لان ربنا كله محبة. لكن شطرت الانسان انه يسمع ما يتكلم به الرب الاله من اجله، وشطرت الانسان انه يسمع ان الكلمة اللي بتتقاله او ربنا بيتكلم عنه بالسلام، بالهدوء، بالتناغم، بالفرح، بالتعزية، بالعطية. ده فكرة الله تجاهي وتجاهك، ان الله باستمرار بيتكلم عنا بالسلام، او عايز يكلمنا بهذا السلام. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، لانه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن الى الحماقة. وربنا لما يتكلم بالسلام لانسان، انسان ده ما يرتدش مرة تانية الى الحماقة، الى الخطية، الى الدنس، الى الاثم. عشان كده بقول لكم ان مش بس يكفي انك تاخد لكن مهم قوي انك اللي تاخده ما تفقدهوش وما يضعش منك، فلا يرجعن الى الحماقة مرة تانية. اذا هو سلام دائم لا يستطيع احد ان ينزعه ولا يستطيع احد ان يأخذه من الانسان، لان خلاصه قريب من خائفيه. الخلاص بتاع ربنا قريب. ساعات الانسان بيحس ان خلاص ربنا بالنسبة له ده شيء بعيد، شيء صعب المنال، محتاج الى مجهود وجهاد وعصلجة ومعافرة وحروب. ساعات الانسان يحس كده انه يعني خلاصه ده شيء مستحيل، مش ممكن الانسان يخلص، ويسأل هذا السؤال: من يقدر ان يخلص؟ ابو مقار في مرة من المرات لما شاف حيل الشيطان ومكايد الشيطان واغراءات الشيطان صرخ لربنا قال له: من يخلص؟ مين اللي يقدر يخلص من كل اللي قدامه ده هو؟ لكن الاختبار الحلو لا، ان خلاصه قريب. لما كانت كرازة المسيح والرسل ويوحنا المعمدان: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كلمة اقترب منكم معناها اتهاد، اتهاد يعني في متناول اليد. اهو الخلاص ده في متناول يد كل انسان، ما هوش حاجة بعيدة، ما هوش حاجة مستحيلة، ما هوش حاجة صعبة، لان ربنا هو اللي بيجيبه لحد الانسان، مش الانسان هو اللي بيوصله بنفسه ليه. لكن لا، ربنا بيقرب هذا الخلاص من كل واحد. فالسلام والخلاص لأتقياء الله. وهنا الانسان التقي هو الانسان اللي بيحرص.